هنا القاهرة. عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في حلقة البرنامج قبل السابقة تناولنا قضية الأطفال مرضى الشلل الدماغي وضمور العضلات، وكيف يكون حال الأسرة اللي منها مصاب أو مريض بهذا المرض. وعرفنا إن من أهم مطالب هذه الأسر رفع المساعدة الشهرية اللي تعطى لهم من وزارة التضامن الاجتماعي. اسمحوا لنا النهاردة أصدقائي نتوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة سبل رعاية هؤلاء المرضى وموضوعات أخرى أيضا متعلقة برعاية محدود الدخل في رمضان. اتفضلوا معي. الأستاذ حسين الباز وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، أهلا وسهلا بحضرتك في البرنامج. مرحبا حضرتك يا فندم وكل المستمعين. الأستاذ حسين الباز، جايين نستوضح من حضرتك بعض النقاط الخاصة بشكاوى بعض أهالي مرضى ضمور العضلات أو ضمور المخ. هم طبعا أكتر حاجة تكلموا فيها عن نفقاتهم الشهرية الكبيرة جدا، معاناتهم الشديدة. تكلموا عن المساعدة المخصصة لمرض الشلل الدماغي وضمور المخ إن هي مثلا 400 أو 450، والحقيقة اشتكوا ان دي حاجة بتبقى بسيطة قوي بالنسبة لنفقتهم الشديدة. بالتأكيد يا فندم، الأسرة اللي عندها طفل مصنف تحت التصنيف اللي حضرتك قلت عليه، لا، الدولة الحقيقة قررت المبلغ المساعدة الشهرية دي وفتحت الاستفادة لغاية 3 أفراد في نفس الأسرة. الحقيقة المبلغ طبعا بينظر فيه، كان قبل كده 350 وارتفع ل 450. الحقيقة يعني دي تعتبر مساهمة أو دعم نقدي من الدولة لأهالي الأطفال المعاقين أو اللي هم زي كده في الشلل الدماغي. والحقيقة من أهم شروطها أنه هو لا ينظر لدخل الأسرة، يعني بمعنى أن أي أسرة عندها طفل تحت التصنيف ده من حقها أنها تقدم وأنها تاخد الدعم ده شهريا. طب حتى لو كانت أسرة قادرة ماديا؟ بالتأكيد يا فندم. ليه؟ لأن النوعية دي من الأطفال بتحتاج رعاية وبتحتاج مصاريف كتير قوي، فلذلك تقديرا من الدولة أتاحتها حتى لو الأسر دي يعني ماديا متيسرة إلى نوع ما، يعني إلى حد ما. شيء طيب، لكن هل ده يخلينا نقول إن الأسرة الأكثر احتياجا هل ممكن ينظر إن المساعدة دي تكون أكتر لأن مصاريف انتقالاتهم والعلاج الطبيعي والحاجات دي بتبقى كبيرة قوي؟ بالتأكيد يا فندم، وده هنا بقى بنتدخل ببرامج تانية مكملة غير النقدي، لأن احنا طبعا عندنا تحت بند كرامة عشرات الآلاف من الأسر المستفيدة أو الأفراد تحديدا، لأن المساعدة دي أو الدعم ده يعتبر فردي بنصرفه لحساب فرد فرد. هنا في برامج ثانية مكملة، على سبيل المثال الرعاية الصحية لغير القادرين، في بروتوكول موقع مع وزارة الصحة لشمول الأفراد دول بالرعاية الطبية أيا كان حجم الطلب عليها أو حجم الإنفاق عليها، لأنها حالات تتلقى دعم من الدولة إضافي غير المساعدة الشهرية. يضاف لكده دور المجتمع المدني من جمعيات كبيرة أو جمعيات محلية داخل المحافظات اللي الحقيقة متواناش عن تقديم المساعدة اللي بيها تكمل الاحتياج للأسر اللي هي دخولها ضعيفة جدا. الأستاذ حسين الباز وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، أيضا فيما يتعلق بالسيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين اللي بيقدروا هم يقتنوها بعد سن 18 سنة. الحقيقة بعض أهالي هؤلاء الأطفال المرضى كان لهم طلب أن يتم تخصيص هذه العربيات، يعني يمكن للمصاب بس من بدري شوية في عمره في حياته، إن هو يكون العربية دي لأهل الطفل المصاب. حقيقة الأمر طبعا التدخلات بتاعت وزارة التضامن الاجتماعي بتتيح ما يسمى أجهزة تعويضية للأطفال من صغرهم، سواء كراسي متحركة عادية أو غير عادية اللي هي بالموتور أو كده، من خلال الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية. لكن الاقتراح اللي حضرتك بتقولي عليه ممكن ينظر إن شاء الله على أساس أن السيارة تعتبر برضو جهاز تعويضي بالنسبة للمعاق أو ذهنيا أو حركيا. لكن الفكرة كلها أن تكلفة توفيره من الاعتماد الحكومي هنا الأمر اللي محتاج دراسة، لأن ده طبعا ممكن يكلف الدولة كتير جدا، لكن بمساهمة الجامعات الأهلية ممكن جدا ينظر فيه على أساس أن الأسرة ممكن تساهم بجزء، والجامعات الأهلية لو تيسر لها الميزانيتها ممكن تساهم فيه. أستاذ حسين كل الشكر لحضرتك، وعايزين ننتقل لنقطة مهمة، وإحنا خلاص يفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا رمضان. يهمنا جدا نحن النهاردة وإحنا في وزارة التضامن الاجتماعي نعرف استعدادات الوزارة ودورها في حياة محدودي الدخل والمحتاجين في رمضان وغير رمضان، ولكن لنتكلم عن رمضان. طبعا الوزارة بتشتغل على أكثر من محور، ويمكن الاعتمادات الحكومية المتاحة من خلال الضمان الاجتماعي، من خلال تكافل وكرامة في الأسر اللي احنا عندنا قواعد بياناتهم طبعا على مدار العام، ويمكن أكثر في شهر رمضان ممكن يحصلوا على مساعدة الدفعة الواحدة من خلال الضمان الاجتماعي في كافة ربوع القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، ده من ناحية التدخل الحكومي المباشر. مساعدة الدفعة الواحدة بمعنى ايه فندم؟ بمعنى ان المواطن بيكون عنده ظروف ملحة، مثلا يعني حالات مرض او حالات عدم كفاية الدخل للانفاق على الأسرة، او حد في التعليم، او زواج واحدة من البنات، هنا الباحث الاجتماعي بيعمله استمارة وبيتربط له مبلغ ممكن يصل ل 500 جنيه، ودي دفعة واحدة بتتصرف من بند الضمان الاجتماعي. يضاف لكده الحقيقة يعني مساهمات المجتمع المدني، وده القطاع المؤازر لنا، ويمكن معالي الوزيرة دعت لاجتماع موسع مع الجهات والجمعيات الكبيرة اللي شغالة على القطر المصري كله. والحقيقة كان في جديد السنة دي ان احنا نزل تطبيق هتحط كل جمعية ايه مجهوداتها على التطبيق ده، عدد المستفيدين، بحيث ان احنا ندي لمعالي الوزيرة ولأي حد مهتم قد ايه المجتمع المدني عندنا حقق من انجازات خلال الشهر الكريم، سواء مساعدات غذائية او حملات توعية او انشطة مختلفة. والتطبيق ده الحقيقة كان فيه اقتراح ان هو يتم اتاحته للمحافظات برضو، لان في بعض الجمعيات داخل المحافظات ما بتشتغلش على مستوى القطر، لكن بتشتغل على مستوى المحلي، ليها مجهودات كبيرة جدا، وإن شاء الله يعني جاري التنسيق، لأن الخير كتير جدا. والحقيقة في جمعيات رصدت ملايين لإتاحة الكراتين وموائد الرحمن وغيرها من الأنشطة اللي الحقيقة هيبان أثرها على التطبيق قريب جدا إن شاء الله. إن شاء الله، يعني دايما الحقيقة شهر رمضان ده شهر الخير، ومع إقباله ومع اقترابه بنلاقي فعلا كل الجمعيات الخيرية عمالة بتشتغل عن شنط رمضان وحقائق بالخير وموائد الرحمن، فربنا يزيد الخير يا رب. بالتأكيد، لأن الجامعات الأهلية مقدرة مسؤوليتها المؤازرة للجهد الحكومي، وبتشتغل على كده مش في مجال المساعدات بس، الحقيقة في خدمات طبية، في خدمات توعية، في مؤازرة كمان في النشاط، لأن احنا برضو بدأنا نرخص للأئمة ومحافظ القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. لا، النشاط الحقيقة متكامل ما بين الجامعات الأهلية وما بين وزارة التضامن الاجتماعي في كل المواقف وعلى مدى السنة. شكرا كل الشكر للأستاذ حسين الباز، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي. شكرا لحضرتك يا فندم نورتينا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.